تخوض جمعية الصليب الأحمر لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أعمال الإغاثة العاجلة في المناطق المتضررة من الفيضانات في محافظة حمجيون الشمالية. إن عاملي الإغاثة العاجلة بالجمعية الكورية للصليب الأحمر والموفدين إلى الميدان يبذلون قصارى جهودهم من أجل إزالة عواقب الأضرار واستقرار حياة السكان بالتعاون مع فرع جمعية الصليب الأحمر في محافظة حمجيون الشمالية وأفراد وفد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والذين يعملون حاليا في كوريا. أرسلت الجمعية مواط الإغاثة العاجلة المخزونة المخصصة لأكثر من 5000 شقة بسرعة إلى السكان في المناطق المنكوبة. قد أنشأ أفراد جمعية الصليب الأحمر والمتطوعون الذين يشاركون في أعمال الإغاثة العاجلة محطات الإسعاف في الأماكن العديدة ليخوضوا أعمال الخدمة الطبية تجاه المتضررين من جهة، ومن جهة أخرى يساعدون بهم الأمل لتوزيع مواد الإغاثة العاجلة.